بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر المحرم عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 71 من دروس تيسير العزيز الحميد، الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد. والهجرة النبوية حدث عظيم أثر في سير التاريخ، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بعث في مكة، ولكنه لم يتمكن من إعلان الإسلام كما أراده الله عز وجل، حيث آذاه المشركون وآذوا أتباعه الذين أسلموا، فبحث عن مكان يجد فيه متنفسا لدعوته، فكان حدث الهجرة، حيث خرج عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه متخفيا في غار ثور، وبقي فيه 3 أيام. ثم عندما سكن الطلب اتجه إلى المدينة يثرب طيبة التي اختارها الله عز وجل لتكون منطلقا لدعوته. كونه عليه الصلاة والسلام يخرج متخفيا من بيته، والله عز وجل قد أسرى به من المدينة، أسرى به من مكة من البيت الحرام إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، ثم عاد من ليلته. قد يقول قائل: لما لم ينقله الله عز وجل من مكة إلى المدينة كما نقله إلى بيت المقدس بدون أن يلحقه مشقة؟ هذا السؤال قد يرد، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مشرعا يشرع لأمته أن تتخذ الأسباب، فإن هذا من الأسباب، أسباب نصر الدعوة، فإنه لن يكون هناك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إسراء ولا معراج، فكيف يفعل الدعاة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا درس يعلمنا أن نتخذ الأسباب ونعرف منه المعاناة الشديدة التي لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقت أتباعه في نصرة هذا الدين. تلك المعاناة هي التي رفعت نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أعلى مرتبة البشرية، فأصبح سيد ولد آدم، فإنه صبر على هذه الدعوة، أوذي في سبيلها، سخر به واستهزئ به، ووضع السلى على ظهره، ووضع الشوك في طريقه، وآذاه المشركون أذى شديدا، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله، فهاجر إلى المدينة. والصحابة رضي الله عنهم عندما أرادوا أن يضعوا تاريخا إسلاميا اختلفوا، منهم من قال نؤرخ بميلاده عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال نؤرخ بنزول الوحي إليه ببعثته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال نؤرخ بهجرته، وكان هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان موفقا في ذلك، فإنه لو أرخ بميلاد الرسول لاختلط ميلاده عليه الصلاة والسلام بميلاد عيسى وصعب علينا أن نفرق بين الميلادين. وكذلك البعثة لم تكن في حدثها كحدث الهجرة، وإن كانت هي البداية، لأن الهجرة أصبحت مرحلة إعلان الإسلام، مرحلة قوة الإسلام. يقول بعض العلماء لعل عمر رضي الله عنه استنبط ذلك من كتاب الله، فإن الله عز وجل قال في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فكأن هذا يشير إلى أول يوم من أيام الإسلام التي ينبغي أن يكون بداية التاريخ الإسلامي. فإن هنا يحتمل أن المراد أنه أسس على التقوى المسجد، وأن تأسيسه كان من أول يوم بني، ويحتمل أنه أسس على التقوى من أول يوم ظهر فيه الإسلام. فكأن عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم الذي كان كثيرا ما ينزل القرآن موافقا لرأيه رضي الله عنه، فاختار البداية لتكون الهجرة، فأصبح العام يطلق عليه العام الهجري، وأصبح عالما في التاريخ بين جميع التواريخ الأخرى. فإذا قيل التاريخ الميلادي لا يعرف إلا تاريخ ميلاد عيسى، وإذا قيل تاريخ الهجري لا يعرف إلا هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن كثيرا من القدماء الذين هم في مجتمعاتهم عظماء أرخ بمواليدهم، لكنه لم يؤرخ قط بهجرة نبي، وكان هذا مما تميزت به الأمة الإسلامية. والهجرة درس عظيم، والذي يعيد ويتذكر سيد البشر وهو يخرج من بيته متخفيا ويدعو، وكان يدعو الناس إلى الله، يدعوهم ليدخلهم الجنة، لينقذهم من النار، لم يدعهم عليه الصلاة والسلام لأمر دنيوي، وإنما دعاهم لمصلحة أنفسهم، ومع ذلك آذوه وضايقوه. وهكذا سنة الله في خلقه، أن الذي يقف في طريق شهوات الناس أنه يعرض له البلاء، فإن صبر فإنه يكون له الرضا من الله عز وجل، وإن لم يصبر فإنه يكون خاسرا. وهكذا كل من سار في طريق الأنبياء لا بد أن يعرض لهم من البلاء بحسب جهدهم وبحسب دينهم، فإن الإنسان يبتلى على قدر دينه، والأنبياء كانوا في قمة الدين عليهم الصلاة والسلام. فالهجرة النبوية في كل عام نذكرها ونتذكر ميلاد هذا الدين ورفعة هذا الدين وأسباب ميلاده وأسباب رفعته، فإن ذلك كله كان من تدبير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سلك الأنبياء والصالحين، إنه سميع مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة، بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة، ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو كذب. ومع هذا فيفتتن الإنس بالإنس الساحر والكاهن، ويفتتنان بوليهما من الشياطين، ويقبلون ما جاءوا به من الصدق والكذب، لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. هذا لازال حديث الشارح رحمه الله، وهو يشرح الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن الملأ الأعلى، وكيف أن الله إذا قضى أمرا في السماء أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقول الله عز وجل. وذكر عليه الصلاة والسلام كيف يتم للساحر والكاهن معرفة بعض قضايا الغيب، وهو أن الشياطين تسترق من حديث الملائكة في السماء مما قضاه الله عز وجل، فتنبئ به الكهان والسحرة، والكاهن والساحر إما أنه هو الذي يزيد 100 كذبة أو كذبة في هذا فيما يقول، أو أنه الشيطان الذي يسترق السمع، فكل ذلك وارد، فإن الشياطين تسترق السمع، وهذا بإذن من الله، بإرادة من الله، ليس إذنا شرعيا ولكن إذنا كونيا، يعني أراد الله ذلك، فيبعث الشهاب على ذلك الشيطان الذي استرق السمع، وقد يصله الشهاب قبل أن يبلغ ما سمع، وقد لا يصله إلا بعد أن بلغ، لكن لو أراد سبحانه وتعالى ألا يصل ذلك الشيطان إلى الملأ الأعلى لما استطاع، ولكن هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل الدنيا دار ابتلاء وكلها مركبة على الابتلاء، والإنسان لا ينجو إلا إذا عرف الحق الذي أمره الله به، وأما الذي يجهل الحق ثم يخالف الحق فإنه لا ينجو يوم القيامة، ولهذا مسلم مطالب بأن يعرف الحق الذي أنزله الله لينجو من عذابه سبحانه وتعالى. نعم. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا، هكذا بيض المصنف في هذا الموضع، ولفظ الحديث في الصحيح فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا هكذا، والمعنى أن الذين يأتون الكهانة يصدقونهم في كذبهم، ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم بشيء مرة فوجدوه حقا، وتلك الكلمة من الحق. كما هنا يذكر عليه الصلاة والسلام أن الكاهن الذي يخبر الناس بمئة كذبة أو كذبة ومعها كلمة صادقة، فإن الناس ينسون تلك الكذبات ولا يذكرون إلا الكلمة الصادقة، وهذه من طبيعة البشر، فإن البشر من طبيعة كثير من الناس أنهم يحفظون حسنات الأشرار ويضيعون حسنات الأبرار، فتراهم يحفظون على الإنسان الخطأ الواحد الصالح، إذا أخطأ خطأ واحدا بين عشرات الأعمال الصحيحة الصالحة يحفظونها عليه، وإذا أصاب الفاجر بين عشرات الأخطاء تحفظ له، وهذا من ضعف التدين وقلة العلم وقلة الإنصاف، وإلا فإن المسلم مطالب بأن يكون منصفا واعيا، فينبغي له ألا تفوته تلك الكذبات التي تدل على كذبه، وكذلك إذا تعامل مع الناس الصالحين لا ينبغي له أن ينسى حسناتهم ولا يذكر إلا سيئاتهم، فإن الإنسان ليس ملكا وليس معصوما من الخطأ، كل بني آدم خطأ، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتعامل مع إخوانه الآخرين أن يحرص على العدل فيذكر المحاسن، وإن أراد أن يذكر المساوئ فلا بأس، لكن لا ينسى الجانب الطيب في حياة أخيه، فإن الشيطان كثيرا ما ينسيك الأعمال الطيبة في حياة أخيك ويذكرك الأعمال التي ليست حسنة، وهذا ضعف في إيمان الإنسان أو ضعف في تدينه وإنصافه، وإلا فإن الإنسان العاقل لا ينبغي له أن يغيب عنه الخير الكثير إذا رأى شرا قليلا، ولهذا يقول أهل العلم الإنسان مخلوق من الطين، والطين فيه رائحة العفونة، فلا بد أن يبقى في الإنسان بعض رائحة الطين ولا يستطيع أن يتخلى عن تلك الرائحة، يعني الخطأ والتقصير، ولهذا جاء الحديث كل بني آدم خطأ، الإنسان لا يستطيع أن ينفك من الخطأ، إما في التقصير في الأوامر وإما في تجاوز النواهي، الإنسان لا يستطيع أن يكون ميزانا لا يميل يمنة أو يسرة، بل فيه ضعف، والحديث يعطينا القاعدة الشرعية كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فإذا الإنسان المسلم إذا تعامل مع الناس، إذا تعامل مع الفجار، ينبغي ألا ينسى فجورهم ولا يذكر إلا صلاحهم فقط حتى لا ينخدع بشرهم. وإذا تعامل مع الصالحين ينبغي ألا ينسى صلاحهم. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله، وهو يترجم لبعض الرواة لبعض العلماء الذين اتهموا بالقدر، يقول: لو أن كل عالم وقع منه خطأ تركنا علمه ما صفى لنا أحد من العلماء. ولكن إذا رجح صواب العالم على خطئه فيكون عندنا ثقة، وإلا فلو كان كل من أخطأ لا يؤخذ عنه من العلم ما وصل إلينا شيء من العلم. ولهذا نرى البخاري رحمه الله في صحيحه وهو يروي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يروي عن رجال وصفوا بالبدع واتهموا بالبدع، ولكن البخاري رحمه الله على ثقة أن ما حدثوا به قد صدقوا فيه، وإن كانوا مبتدعا لكنه من طرق أخرى ومن علامات عدة قد استيقن أن ما رووه فإنه صحيح. وإلا فلو أن العلماء يرمون بحديث كل من كان فيه خطأ لا نظن أنه يسلم أحد من البشر. وهذه طبيعة الإنسان، فينبغي للإنسان أن يعرف هذه الطبيعة وأن ينظر أولا في نفسه، هو هل هو على ميزان عدل لا يخطئ ولا يقع منه القصور ولا التقصير؟ لا. إذن لا تطلب من الناس ما لا تستطيعه أنت، وهذا هو العدل في التعامل مع الناس. نعم. كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة ذكره المصنف. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، بل لا يدل على إباحته، كما في الكهانة والسحر والتنجيم. هذا الحديث كذلك تأكيد للحديث السابق، وهنا استنباط للمصنف رحمه الله. يقول: وفيه قبول النفوس للباطل، يعني النفوس تقبل الباطل وتقبل الحق. ويقول بعض العلماء: السبب في قبول النفس للباطل لأن الباطل ليس باطلا خالصا الذي تقبله النفوس، مشوب بحق. ولهذا يقول: لا ترى طائفة من الناس من الطوائف التي انحرفت عن العقيدة الإسلامية إلا وفيها بعض الحق، فإذا رأت الحق ظنت كل ما تعتقده حقا، فإن الباطل يختفي خلف صورة الحق ولا يتضح إلا لأهل البصائر. فإن الكلام إذا كان ممزوجا بحق وباطل ربما لا يرى الإنسان إلا الحق ويخفى عليه الباطل، وإلا فكيف يقبل الإنسان المسلم البدع، وكيف يقبل الأفكار الغريبة المنحرفة؟ لأنها تندس خلف الصورة الصحيحة، فينظر الإنسان من الزاوية التي يرى الحق مواجهة، لكن يخفى ما وراء تلك الصورة من الباطل. فتأتي مهمة العلماء وتأتي مهمة الدعاء، وهي أن يكشفوا ما وراء الصورة المباشرة. وإلا فإن الإنسان إذا نظر فإنه يرى أحيانا بعض العلماء المشهورين، وقد مر معنا قراءة نص لبعض العلماء في بعض البلدان الإسلامية ممن هو عضو في هيئة كبار العلماء في بلده، ومع ذلك يقرر جواز الاستغاثة بالأموات ودعاءهم، ويقول: الميت في قبره يعطى قوة روحانية يستطيع أن يجيب فيها من دعاه. وهذا كلام عجيب، من أخبرك؟ هذا الإنسان الذي ميت وهو حي لا يستطيع أن يعطيك ما طلبت، فكيف إذا مات ونبينا وإمامنا عليه الصلاة والسلام قد قرر في كلامه أن الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع، لا يبقى له شيء ولا يستطيع أن يعمل شيئا إلا من ثلاث: صدقة جارية أي عملها في حياته، أو علم ينتفع به تركه في حياته، أو ولد صالح يدعو له تركه في حياته. أما بعد أن يموت لا يستطيع أن يعمل. لو كان الميت يستطيع أن ينفع فإن أعظم الموتى وأشرفهم نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله فيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فهو ميت فقد مات عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة أخرى، لكن انقطاع العمل الدنيوي عن الأموات أمر مقرر في الشريعة. كم حدث للصحابة من فتن، وكم حدث لهم من بلاء، لما لم يذهبوا إلى قبره فيدعونه ويقولون: يا رسول الله أنقذنا مما نحن فيه؟ لما لم يذهبوا؟ لأنهم يعلمون أن المخلوق لا يستطيع أن يجيب الدعاء، لا الأحياء ولا الأموات، وإنما الذي يجيب الدعاء هو رب الأرض والسماوات، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يجيب. فإذن الأموات لا يجيبون، ومع ذلك يقول هذا المحسوب على هيئة كبار علماء بلده أنه يجوز أن تدعو الأموات وأن تستغيث بهم وأن ذلك ليس شركا. لما قال هذا؟ لأن هذا حق وباطل ممزوج، فإن الميت وإن مات وهو من الصالحين فتبقى كرامته ويبقى فضله وله عند الله مكانه، هذه حقيقة، لكن لا يستطيع أن يعمل شيئا، وهذا هو الباطل. فيختفي الباطل وراء التعظيم، وراء الحق. فالميت الصالح له علينا حق، محبته والدعاء له والترضي والترحم عليه، لكن لا يستطيع أن يجيب دعاء من دعا. فإذا كيف يخفى على هذا العالم؟ لأنه كما قلنا في ذهنه حقوق الأموات من الصالحين والأنبياء والدعاة والشهداء والصديقين، فيظن أن من كرامتهم على الله أنهم يمكن أن يجيبوا من دعاهم، وهذا كلام لا ينبغي أن يصدر من عالم، فإن الدين يقوم على الدليل. أمة الإسلام أمة الدليل، لا ليست أمة الخرافات. الخرافات لا تنتشر إلا في مجتمع لا يعرف الشرع، لكن إذا كان المجتمع يعرف الشرع ويعرف كيف يستشهد على القضايا، فإن الدين مسائل ودلائل، الدين جانبان، مسائل ودلائل، مسألة ولها دليل، فكل مسألة ليس لها دليل من شرع الله لا تكون مسألة شرعية. والمسلم إذا أفتي أو أخبر بقضية يسأل عن الدليل، ما هو الدليل؟ هل قال الله هذا الأمر أو قاله رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لأننا إنما أمرنا بقبول ما جاء في القرآن والسنة، ولم نؤمر بقبول ما جاء به الآخرون. لا يملك أحد من البشر أن يشرع، لا يملك، حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا يملك. التشريع حق لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابي وهو في قمة الترتيب في الأمة، هذا الصحابي مهمته الاستنباط والرواية، يروي لنا ويستنبط كما يستنبط غيره من العلماء، قد يصيب وقد يخطئ. ولهذا نرى الصحابة اختلفوا، لو كان الصحابة لا يخطئون ما اختلفوا، والعلماء يرجحون أحيانا قول الصحابي فلان على قول الصحابي فلان، لأن قول الصحابي فلان وافق الدليل، فالميزان عندهم الدليل، من قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول رحمه الله: وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، لكن بعض الناس يأخذ الحق والباطل لأنه رأى فيه جزءا من الحق فإنه يغمض عينيه عن الباطل، وهذا يعني من ضعف العلم وضعف الوازع الديني. نعم. قوله: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يستدلون على صدقها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو يختلف في لفظه ومعناه عن الحديث السابق، فإن فيه زيادات، ولكن العلماء يقولون هذا الحديث ضعيف، لأن فيه نعيم ابن حماد قال فيه العلماء: إمام صدوق له مناكير وأوهام. وقال أبو زرعة في تاريخه: عرفت هذا الحديث على عبد الرحمن ابن إبراهيم، أي على شيخه، فقال: لا أصل له، يعني لا يصحح هذا الحديث. فإذا ما مر معنا من الحديث الصحيح السابق يغني في معرفة هذه القضية، ولكن هذا الحديث فيه زيادات، فإذا يعني لم يصح سنده، فإذا لا يكون يعني صالحا للاستشهاد في هذه القضية. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن النواس بن سمعان بكسر السين، أي ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام. قوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره، هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي تقدم، وغيره من الأحاديث المتقدمة. هنا في الحديث زيادة توضيح، لأن الحديث السابق: إذا قضى الله أمرا، ولم يرد فيه الوحي والتكلم، ما ورد، وإن كان معناه هو ما ورد في هذا الحديث، لكن هناك قال: إذا قضى أمرا، وهنا قال: إذا تكلم بالوحي، فهذا فيه زيادة بيان أكثر. وإن كان العلماء قالوا أن الحديث السابق يدل على الكلام كما سيأتي معنا في آخر الباب. نعم. قوله: أخذت السماوات منه رجفة، هو برفع رجفة على أنه فاعل، أي أصاب السماوات منه رجفة، أي ارتجفت، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. هذا من قول عكرمة رضي الله عنه، وهو تلميذ ابن عباس. وقضايا الغيب لا يستشهد فيها بأقوال أحد إلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الغيب لا يعرف إلا عن طريق الإخبار. أما استنباط الأحكام، نعم، فنحن نستأنس بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يدركون من الألفاظ والعبارات ما لا ندركه نحن، فإنهم قد عايشوا التنزيل، وهم كانوا عربا فصحاء، فإدراكهم لمغازي الألفاظ ودلالات الكلمات لا شك أنه أعظم من إدراكنا، لكن الغيب لا يعرف إلا إذا كان هناك خبر. وبعض العلماء يقول إذا قال الصحابي قولا، عكرمة ليس صحابيا بل تابعي، إذا قال الصحابي قولا من مسائل الغيب نحمله على أنه مرفوع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول قولا من عند نفسه. والعلماء في هذه المسألة على مذهبين. مذهب يقول إذا كان الصحابي لم يجرؤ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أنت ترفعه؟ الصحابي ما جرؤ على هذا بل قال من نفسه، فيسأل من أين أتى به؟ يقول علماء الصحابة اطلعوا على الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وغيرها، وقد كانوا يأخذون منها ما يعتقدون أنه يتفق مع ما جاء في القرآن أو السنة. فالصحابة إذن إذا قالوا قولا من قضايا الغيب لا ينبغي لنا أن نرفعها، ولا ينبغي أن نقول لها حكم الرفع، لأن هذا تقويل للرسول ما لم يقل صلى الله عليه وسلم. ولهذا يضع العلماء ضابط السنة فيقول السنة هي الأقوال والأفعال والتقريرات، ما ذكروا أن من سنته ما قاله الصحابي في قضايا الغيب. هذا التعريف لا يشمل إلا أقوال الرسول نفسها صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. يعني إذا قال أحد الصحابة قولا أو عمل عملا فأقره الرسول يكون سنة، لكن إذا لم يكن على هذه الأنواع الثلاثة لا يكون سنة. فإذا كان قول الصحابي الراجح فيها أنه ليس له حكم الرفع فما بالك بالتابعي؟ وعكرمة ليس صحابيا، فإذا قوله ترجف الأرض والسماوات والجبال هذا كلام ينقضه المشاهدة. نحن لم نرى أن الأرض أو الجبال قد اهتزت، هذا كلام وبين أمرين، إما أن يكون لم يصح عن عكرمة ويكون السند إليه ضعيفا، وهذا غالب فيما يروى عن التابعين والصحابة. فمثلا عندنا المصنفات، مصنفات مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وفي كل منهما أكثر من 20,000 أثر وحديث، لكن عندما نتبع الأسانيد نجد أن أكثرها لا يصح. إذن لا ينبغي للمسلم أن يعمد إلى كتاب من كتب السنة أو المصنفات أو المسانيد ثم يستشهد، لا، إلا إذا اشترط أصحابها الصحة وقبلت الأمة ذلك الشرط، وهذا لا يتوفر إلا في الصحيحين فقط، وما عداهما فلا يستشهد إلا إذا عرف درجة الحديث. أما إذا لم تعرف فإنه لا يستشهد به، لأن أصحابها لم تقبل الأمة ما ذكروه في مصنفاتهم، فما بالك بغيرها، مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة وجامع الطبراني وكذلك مسند أبي يعلى والبزار، كثير من المسانيد لا يلتزم مؤلفوها الصحة فيما ذكروه. فإذا ينبغي للمسلم أن يحتاط، لهذا مر معنا كثيرا في هذا الكتاب أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، فليس كل ما يذكر في الكتب يكون صحيحا، وهذا يعرف عن طريق أصحاب التخصص نرجع إليهم، فقد وضعوا الضوابط والقواعد التي من خلالها نعرف درجة الحديث أو درجة الأثر، فإنه قد يعزى إلى الصحابي قول لم يقله، وقد يعزى إلى التابع قول لم يقله. إذا كذبوا على رسول الله فإن الكذب على من بعده أسهل، ونحن نعلم أن المحدثين كشفوا كثيرا من كذب الزنادقة الذين وضعوا في أحاديث على رسول الله لم يقلها عليه الصلاة والسلام، وكشفوا زيفها وبينوا بطلانها، واعترف كثير منهم بأنه وضع، بعضهم عندما جاء به ليقتل قال لقد وضعت كذا 1,000 من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الوالي لقد يسر الله أو قيض الله من يكشف باطلك من علماء الأمة. فالعلماء يعرفون أن هذا الحديث أو الأثر صح أو لم يصح، فإذا ليس كل ما يستشهد به. ولهذا نرى في الكتب تساهل من العلماء رحمهم الله في إيراد أمثال هذه الآثار. ولا شك أن هذا ليس هو المنهج السليم، لكن هذا منهج الكثيرين رحمهم الله، يرون أن الحديث إذا صح أصله، لأن هذه المسائل صح فيها أحاديث أصول، فيرون أنه إذا صح في المسألة أصل جاز لنا أن نقبل ما صح فيه من يعني ما لم يصح من الأحاديث الأخرى. نعم. قوله أو قال رعدة شديدة، يعني أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، وهو بفتح الراء بمعنى الأول. قوله خوفا من الله عز وجل، لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات وما سيأتي من الأحاديث أوردها الشارح رحمه الله ليبين أن السماوات والأرض تعقل ما تخاطب به من الله، وأن لها حركة لا ندركها. فإذا كانت الأرض والسماوات يسبحن الله عز وجل، ليس معناه التسبيح الذي يخرج من الإنسان، فتسبيح كل مخلوق بحسبه، فالسماوات لها تسبيحها الذي يخصها، والأرض لها تسبيحها الذي يخصها، والإنسان له تسبيحه الذي يخصه. لكن لما كان الإنسان لا يعقل إلا التسبيح الذي هو عرفه، فإنه أحيانا قد ينكر أن الجمادات تسبح. في العصر الحاضر يقول علماء الذرة أنه جميع لا يوجد في الكون شيء ثابت، كل شيء متحرك، ويستشهدون عليه بالذرات الصغيرة. يقول الذرات الصغيرة يوجد في داخلها حركة دائبة لا تتوقف، وهذا هو ومن ذلك تفجير الذرة الآن، في داخلها عنصران سالب وموجب، إذا التقيا هناك حركة دائرة في داخل النواة في داخل الذرة، إذا فجر وتفجيرها أن يجمع بين العنصرين، هذا الجمع يؤدي إلى التفجير. فإذا يقول علماء الذرة علماء يعني الأبحاث المعاصرة في الذرات والمواد الجامدة، لا يوجد يعني ذرة ثابتة، كلها تتحرك، بل بعضهم يقول إن حركة الذرة أو ما في داخل الذرة يشبه حركة المسلم حول الطواف حول الكعبة، طواف دائم. كذلك الأرض حركته هكذا، حركة سجود من فوق إلى أسفل مثل السجود. طبعا هذا لا نجزم أنه هو الذي أراده الله، لكن هذا ما وصل إليه علم الإنسان، أن كل شيء في الخلق له طواف يشبه طواف المسلم حول الكعبة، حتى الذرات التي لا نشاهدها، وهم لم يروها بعينهم، إنما عن طريق الدراسات والحساب الرياضي، ولكنهم وصلوا إلى ذلك تلك النتيجة بدليل أنهم فجروا الذرة. إذن تسبيح الكون أو تسبيح السماوات والأرض لا له صورة لا ندركها، لكننا لا ينبغي لنا أن ننكرها، بل تسبح. كيف تسبح لا ندري، لأننا لم نحط بكل ما في الكون. كم عرفنا مما في الكون؟ لا شيء، ولا ذرة صغيرة من مخلوقات الله. توجد اليوم جامعات تتخصص في جزئية من الإنسان، كجامعات الآن في بعض الدول الغربية تخصصت في دراسة العين فقط، وإلى الآن لم تستطع أن تدرك جميع وظائف العين وعلل العين وطريقة حركتها وطريقة عملها، إلى الآن لم تدرك، لا زال عندها مجاهيل، وهي جامعات فيها عشرات بل مئات الأساتذة المتخصصون. فما بالك بالكون؟ كم في الكون من خلق الله؟ لا نعرف من هذا الكون إلا الشيء القليل. الأرض بكاملها لا تساوي في الكون إلا ذرة صغيرة، فما بالك بكون الله؟ عندما قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم، الموقع الذي هي فيه على بعد سحيق جدا من الأرض، والله يخبر بذلك، يقول هذا القسم عظيم. والآن الدراسات المعاصرة تثبت أن بعض النجوم يولد ويموت ولم يصل نوره إلى الأرض من شدة بعده. الشعرى، وهي نجم صغير في عيوننا، يقول علماء الفلك إنه أكبر من الشمس بمئة مرة. أين الشعرى؟ لا تعرفه. والشمس أكبر من الأرض مئة مرة ونراها حلقة صغيرة. كم في كون الله من شموس، وكم فيه من أقمار، وكم فيه من كواكب، وكم فيه من مخلوقات لا نعرفها. علماء النبات يقدرون أنواع النبات على الأرض بأكثر من 800,000 نوع، كل نبتة لها شكلها الخاص، ولها نظامها الخاص، ولها ثمرتها الخاصة. هذا بعض مخلوقات الله. إذن كون الله واسع، ولا ينبغي للإنسان العاقل أن يواجه ما يسمعه مما لا يدركه بالإنكار. لا، قبل في القرن الماضي كان المتخصصون في البلدان الغربية إذا لم يعرفوا شيئا أنكروه، لكنهم تأدبوا في العصر الحاضر، إذا لم يعرفوا قالوا لم يصل إليه العقل البشري، وهذا هو الأسلوب الصحيح. أما أن تنكر ما تجهله هذا نقص في العلم، نقص في العقل، لأنك تزعم أنك عرفت كل شيء. وقد مرت البشرية في العصور الماضية بهذا الغرور، كانوا يزعمون أنهم عرفوا كل شيء، لكن عندما زاد علمهم عرفوا أنهم لا يعرفون كل شيء. وهكذا الإنسان العاقل لا ينبغي أن ينكر. فالله أخبر خالق الكون أن السماوات تسبح وأن الأرض تسبح، لكن لا نستطيع أن نعرف كيف تسبح، بل نسلم لأن علمنا قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشارف أراد أن يبين وأن يقرر ما قد ينكره الإنسان عندما يرد في الأحاديث أن السماوات تهتز أو الأرض أو الجبال، فلا ينكر لأنه قد يوجد، وقد يكون هذا لأن الله قد أخبر أن السماوات تسبح وأن الأرض تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى. نعم. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الآيات عذابا، وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام. وهذه من المعجزات النبوية، أن يسمع التسبيح ينبثق من الطعام. ووردت حالات متعددة كان فيها أن بعض المخلوقات تكلمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما صح ومنها ما لم يصح. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل. وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو حديث مشهور في المسانيد. هذا الحديث مداره على شخص مجهول اسمه سويد ابن يزيد، قال العلماء لا يعرف، وقال ابن حجر في فتح الباري: وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها. إذن لم يصح أن الحصى سبحت، وإن كان في هذا الحديث كرامة للخلفاء الثلاثة لأبي بكر وعمر وعثمان، لكن أهل السنة لا يثبتون من الكرامات والفضائل إلا ما صح، وليس على منهج الطوائف الأخرى. الطوائف الأخرى يستشهدون بما صح وما لم يصح، وهذا منهج يخالف منهج أهل التحقيق. نعم. وكذلك في الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. قصة حنين الجذع رواها ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ألفاظها عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا له عتبتان. قال: فلما قام على المنبر يخطب يوم الجمعة حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، أي الحزين، فما زالت تحن حتى نزل إليها عليه الصلاة والسلام فاحتضنها فسكتت. وهذا على مرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقله عدة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قوله: صعقوا وخروا لله سجدا، أن يقع منهم الأمران: الصعق وهو الغشي، والسجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. هنا في قضية الواو في لغة العرب، يقول علماء أن الواو في أصلها لا تقتضي الترتيب، يعني لو جاء لو قال شخص: رأيت فلانا وفلانا وفلانا، لا يفهم منه أنه رأى واحدا بعد الآخر، إنما يمكن أنه رآهم جميعا، ويمكن أنه رآهم متفرقين، كل ذلك وارد. حتى ثم اختلف فيها العلماء، منهم من يراها ليست للترتيب، قد تكون للتعقيب، وقد تكون للترتيب، وقد تكون للمشاركة، فهذه يعني مباحث لغوية. نعم. قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، معنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو صالح: في قوله عند ذي العرش مكين قال: جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة. هنا قضية الأسماء العجمية، فإن جبريل وميكائيل وإسرافيل هذه أسماء عبرية باللغة العبرية، وعندهم إيل أي الله، فإذا قيل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كل ذلك بمعنى تعبيدهم لله، كما نقول عبد الرحمن وعبد الله ونحو ذلك. نعم. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة، منها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت، والله به عليم. هذا الحديث في جبريل عليه السلام في الحقيقة لا يصح بهذا اللفظ، وإنما صحته كما في البخاري أن ابن مسعود قال رأى جبريل له 600 جناح، وأما بقية الكلام فإنه لم يصح. فهذا من طريق عاصم ابن أبي النجود، وعاصم من أصحاب القراءات لكنه ضعيف في الرواية. ولهذا فقول الشارح، قول الشارحون أنه صح، وقول المحقق أنه حسن، كلاهما فيهما شيء من يعني التجاوز، وإلا فإن الصحيح أنه لم يصح بهذا اللفظ. والصحيح فقط أوله أنه رأى جبريل له 600 جناح، وأما قول يسقط من جناحه مثل الياقوت والمرجان ومثل يعني من التهاويل والدر والياقوت، فإن هذا يعني زائد ولم يصح فيه حديث. نعم. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة إلى آخره معناه ظاهر، فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عبد من دون الله، وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هنا الشارح رحمه الله يبين وجه إيراد الحديث من صاحب المتن، وهو أنه أراد أن يقول إذا كانت الملائكة تخاف الله وتخشاه وترتجف منه، فكيف يدعو الإنسان من يخاف من لا يستطيع أن يواجه الله أو يكون معه كما يكون بعض الناس أمام الزعماء والرؤساء؟ فإن هذا شتان، الله مالك الكون والملائكة من خلق الله، وهي تخاف الله وتخشى الله وتصعق إذا سمعت الله عز وجل من شدة الخشية والخوف، فإذا كيف تدعى من دونه سبحانه وتعالى؟ هم يخافون الله ويخشونه ويعظمونه، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يقدموا ولا أن يشفعوا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لنا أن ندعو من دونه أحدا، لا الملائكة ولا الرسل. في الباب السابق أورد صاحب الكتاب مكانة الأنبياء، مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أو أن يشفع إلى الله إلا بإذنه، وأنه يخاف الله ويرجو الله ويخشى من الله. وهنا أورد موقف الملائكة، والملائكة والأنبياء هم خيرة الخلق، فإذا كان خيرة الخلق لا يستطيع أن يقدم أمام الله شيئا ولا أن يأذن ولا أن يشفع إلا في من أذن الله له، فكيف يدعون من دونه عز وجل؟ وكيف يرجون؟ وكيف تعلق بهم الحوائج وهم يخافون الله ويعظمون الله ولا يثبتون إذا سمعوا الله عز وجل من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو وجه الشاهد في الآية. نعم. وفي ضمن ذلك النهي عن عبادتهم ودعائهم الشفاعة أو غيرها، كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك، وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله، فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سمعا ولا يملكون ضرا ولا نفعا أولى بالبطلان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هنا الآية والذين تدعون من دون الله، تصحيحها والذين يدعون من دون الله. وهذه الآيات كلها تبين أن المخلوق لا يملك شيئا ولا يشعر بمن يدعوه أصلا، يعني لا يسمع من يدعوه، فلو كان حيا ما استطاع أن ينفع، فكيف بعد أن يموت؟ فالآيات كلها تبين هذا المعنى. نعم. قوله: ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، قد بيض المصنف رحمه الله بعد هذا، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. ورواه ابن جرير وابن خزيمة وابن أبي حاتم والطبراني. وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافا للجهمية، وإثبات الصوت خلافا لهم وللأشاعر. هنا هذه المراجع التي أشار إليها ابن جرير أي في التفسير، وابن خزيمة له كذلك تفسير وله كتاب سماه الصحيح، وابن أبي حاتم له كتاب في التفسير، والطبراني له الكتب الثلاثة: الجامع الكبير والجامع الأوسط والجامع الصغير. ولكن كل هذه المراجع في الحقيقة مملوءة بالأحاديث والآثار الضعيفة، ويوجد فيها بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث الموضوعة. فإذا العزو إلى تلك الكتب ليس علامة على صحة ما فيها أو على صحة الحديث، بل لا بد من التثبت. وأما قوله رحمه الله: ففي الحديث من الفوائد إثبات الكلام خلافا للجهمية، هذا الوصف الجهمية يوصف به طائفة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، تنسب إلى شخص يسمى جهم بن صفوان. وهذا الرجل ابتدع في دين الله بدعا كثيرة، وقتله سلم بن أحوز عام 128، وقد تتلمذ على رجل قبله اسمه الجعد بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القسري، فإنه قتله يوم العيد، خطب على المنبر وقال: ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، فقال فنزل وذبحه بيده. والجعد بن درهم هو كان مؤدب مروان الحمار، وهو آخر خلفاء الدولة الأموية، ظهرت في عهد البدع فأنهى الله حكمه وملكه بسبب تلك البدعة، وكان شيخه هذا اسمه الجعد بن درهم، كان هو مؤدبه صاحب تلك البدعة. فالجهمية طائفة اندثرت، لكن بقيت عقائدها توزعتها الفرق المنتسبة إلى الإسلام بعد ذلك. فإن الجهم بن صفوان أنكر أن الله استوى على عرشه عز وجل، وأنكر أن الله كلم موسى، وأنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فأنكر الكلام، يقول: إن الله لو تكلم لكان ينبغي أن يكون له مثل الإنسان أسنان ولسان وحنجرة. وهذا لجهله، لأنه يزعم أنه يعرف كل شيء، والله قد أخبر سبحانه وتعالى أن السماوات تسبح وليس لها ذلك، وأخبر أن الجلود يوم القيامة ستتكلم وليس لها ذلك. بل في عصرنا الحاضر ما صنعه الإنسان بيده من الأجهزة الحديثة، من المذياع والتلفاز والتلفون وغيرها، يخرج منها أصوات وليس لها أسنان ولا شفتان ولا لسان ولا حنجرة، وهذا من صنع الإنسان. لكن لما كان الإنسان المسكين يظن أنه قد أحاط بكل السنن وبكل الأنظمة والنظام، فإنه لا يستطيع أن ينفك من ما ألف. فربنا عز وجل ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء. الله يتكلم سبحانه وتعالى، لكن ليس كلامه ككلام البشر، كما أن الله له ذات، وذاته ليس كذات البشر سبحانه وتعالى. والله له أفعال، وأفعاله ليس كأفعال البشر. والله له سمع وله بصر، يرى الناس، يرى الخلق ويسمع الخلق. قد مر معنا بعض الأبيات التي قالها أبو نواس عند توبته، وذكرها الزمخشري في كتابه، وفيها يقول: يا من يرى مد البعوض جناحه في ليل في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروق نياطه في نحره، والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي. انظروا كيف يرى الله، لا يخفى عليه شيء عز وجل. فإذا الله يرى، لكن ليس كرؤيتنا، لأن رؤيتنا مخلوقة، والله يسمع وليس كسمعنا عز وجل. فنحن نثبت لله أسماءه وصفاته، فإذا كانت المصنوعات اليوم يخرج منها الصوت وليس لها تلك اللوازم، وهذا من صنع الإنسان، فربنا أجل وأعظم عز وجل. فلا ينبغي لنا أن ننكر أن الله يتكلم، بل الله يتكلم سبحانه وتعالى، ويسمع كلامه من أراد من خلقه. ولهذا موسى عليه السلام سمي بكليم الله، الله كلم موسى مباشرة وقال له: إنني أنا الله. من يجرؤ أن يقول إنني أنا الله إلا الله؟ فالقرآن يقول أن الله قال لموسى: إنني أنا الله. فالله خاطبه عز وجل وكلمه، ولهذا يقول عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فربنا يتكلم بكلام يليق بجلاله عز وجل، لكن هذه الطوائف أنكرت ذلك، وزعمت أنه إذا أثبتنا لله الكلام فإن هذا يؤدي إلى التمثيل. سبحان الله، الله له ذات ونحن لنا ذات، وذات الله غير ذواتنا. والله له أسماء، منها السميع والبصير والحكيم والعليم والعزيز. والإنسان يسمى سميع ويسمى بصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فوصف الله الإنسان بأنه جعله سميعا بصيرا. والله يقول عن نفسه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن شتان بين سمع المخلوق وسمع الخالق، وشتان بين بصر المخلوق وبصر الخالق. الإنسان لو كان هناك ظلام لا يرى، لكن الله يرى الذرة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها عز وجل. فشتان بين الخالق والمخلوق. الله لا تحجبه الحواجز، الإنسان لا يرى ما وراء الجدار. قد يقول قائل: كيف يرى الله ما وراء الجدار، وكيف يرى الله ما دون السماء وهناك حجب؟ قد يقول الإنسان هذا. الإنسان اكتشف الأشعة في العصر الحاضر بدرجاتها المختلفة، وهي تصور ما وراء الجدار، وهي تصور عظم الإنسان وتخترق اللحم ولا تأتي به. ولله المثل الأعلى. الإنسان كل يوم في صناعاته يكتشف ما يدلنا على عظمة الله، وما يؤكد صحة مذهب السلف، وأنهم كانوا رحمهم الله على علم بتسليمهم وتصديقهم وعدم خوضهم فيما لا مجال للعقل فيه. فعلم الإنسان محدود، فالمسلم يتقبل ما أخبره الله به، ولكن الله جعل هناك قاعدة فيها نفي وإثبات، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول علماء: العرب تستخدم الكاف للمبالغة في النفي، فإذا أرادت أن تبالغ في زجر إنسان عن عمل تقول: يا فلان مثلك لا يفعل هذا، وهي أرادت أنت لا تفعل هذا، لكن تقول مثلك مبالغة في النفي. فالله يقول: ليس كمثله شيء، وهذا من باب المبالغة في نفي وجود مماثل لله عز وجل. إذن نثبت لله الأسماء والصفات وننفي المشابهة والمماثلة للمخلوقات، هذا هو قاعدة أهل السنة والجماعة، ونكتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هنا أحد الإخوة يقول فيما يتعلق بيوم عاشوراء، قال أنه يوم السبت، وأن بعض الإخوة اتصل بمجلس القضاء الأعلى وأنه أفاد بأن يوم عاشوراء يوم السبت، فما أدري يعني الأخ هذا يعني هل قيل له أو بنفسه اتصل، لأننا لم نسمع يعني أن يعني الشهر كان ناقصا أو كاملا. الأصل أن يعني حسب التقويم أن يوم عاشوراء يوم الجمعة، لكن إذا كان ثبت هذا فالأولى أن يصام يوم الجمعة يوم السبت، ولكن الشخص لو احتاط فصام الجمعة والسبت لكان هذا موافقا إن شاء الله، لأن إن كان يعني عاشوراء السبت فقد صام يوما قبل، وإن كان عاشوراء الجمعة فقد صام يوما بعد، هذا إن شاء الله أولى. وهذا الشيخ عبد العزيز حفظه الله عندما قيل له هذا الكلام، يعني قيل له لو كان يعني هناك تحري لرؤية شهر محرم، قال حفظه الله أن صيام عاشوراء ليس واجبا، نافلة، وأنت إذا اجتهدت وصمت حسب التقويم نرجو الله أن يتقبل منك. قال يعني التحري قد يؤدي في عرف الناس إلى أن هذا واجب إذا رأوا هذا الاهتمام، ولهذا بعض العلماء السابقين كالإمام مالك رحمه الله كان يكره صيام بعض الأيام المسنونة لأن بعض الناس فهموا أن هذا واجب، فصيام النوافل ليس واجبا، فإذا صام الإنسان هذا اليوم إن شاء الله نرجو أن يقبل منه وأن يكفر عنه السنة الماضية. يقول العبارة مدخل خطأ، والصواب الأخ هذا يقول هنا في الشرح في السابق فما جاء به على وجهه فهو صدق، لا هذه العبارة خطأ، والصحيح وما خلط فيه فما جاء به على صحيح فما جاء به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو صدق، لا وما خلط فيه فهو كذب، صح العبارة هذا من الكتاب. يقول ما سبب تعريف بعض الناس الكهنة أو كذا، يعني ذهابه لبعض الكهنة، ما أدري يعني إيش وجه السؤال، لكن إذا قال ذهابه بعض الناس يذهب يبحث عن العلاج. يقول موقفنا من الميت الصالح وهو محبته والدعاء والترحم عليه، فما هو موقفنا من الميت العاصي؟ الميت العاصي إذا كانت معصيته ليست مخرجة من الملة فهو لا زال بيننا وبينه رابطة وهي الأخوة الإسلامية، فإن الأخوة الإسلامية لا تنقطع بسبب المعصية، فالمسلم العاصي وإن كان عاصيا فهو أخونا في الإسلام وإن كان مات على معصية، ولهذا نحن إذا مات المسلم العاصي نصلي عليه، ماذا نقول في الصلاة؟ ندعو له، وقد نبهنا على هذا الجانب أكثر من مرة، وقلنا كان هناك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وأنه قد شرب الخمر 3 مرات، كلما شرب الخمر أخذ إلى رسول الله فيضرب الحد، ثم يؤتى به الثانية فيضرب الحد، ثم أتي به الثالثة، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فهذا وقع في المعصية لا عن كره في الدين ولا عن بغض لله ورسوله، ولكن ضعف، وهذا الضعف لا يعالج باللعن ولا يعالج بالقسوة، يعالج بالرحمة بالرأفة. فإذا وقع المسلم وهو أخوك في المعصية فإنه يحتاج منك إلى رحمة إلى عطف، مثل الطبيب عندما يؤتى إليه بالمريض لا يطرده ويقول اخرج لا تعديني بمرضك، لا، يتلطف به ويؤمله في الشفاء ثم يعالجه. هكذا المسلم لا ينبغي له أن ييأس أخاه من المعصية، يعني من التوبة، لكن عليه أن ينصحه ولكن لا يعاديه. الولاء والبراء ليس مع المسلم العاصي، الولاء والبراء حكم شرعي مع الكافر، أما المسلم فهو أخوك، كما جاء في الحديث المسلم أخو المسلم. ووصف الإنسان بالإسلام لا يرتفع وإن كان عاصيا، يسمى مسلم لكن لا يسمى مؤمن. ولهذا الحديث وسع الدائرة في القرآن، ذكر القرآن الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، هذه أضيق، لكن الحديث وسع فقال المسلم أخو المسلم، فكل مسلم ولو كان عاصيا فهو أخونا، لكن لا شك أننا لا نحبه كما نحب الإنسان الصالح، محبتنا له تنقص، لكن لا نعاديه بل ننصحه ونوجهه ونذكره بالله عز وجل. هنا سؤال يقول فيه السائلة: نحن طالبات تحفيظ القرآن الكريم ببعض المساجد، تحضر المدرسة وهي في المسجد الدورة العلوي وعلينا الدورة الشهرية، هل نمسك المصحف أم لا؟ بعض العلماء يجيز للمرأة الحائض في أثناء التعليم أن تمسك المصحف يعني للضرورة، وبعضهم لا يرى ذلك، لكن من باب التيسير فنرجو أنه لا بأس في التعليم، فإن يعني التعليم له وضعه الخاص. هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الضيق عند زوجها وأقاربها ومحارمها وتخرج به خارج المنزل؟ المرأة يجوز لها أن تلبس عند زوجها أي ملابس بدون استثناء، لكن لبس الملابس الضيقة عند غير الزوج لا ينبغي حتى لو كانوا محارم، لأن كشف العورة أو اللبس الفاتن لا ينبغي، لأن الشيطان قد يدخل في الإنسان، فينبغي أن تحرص المرأة على الستر أمام محارمها إلا للضرورة، وأما عند الأجانب فمن باب أولى، لكن المرأة مع زوجها يجوز لها أن تلبس أي ملابس بدون استثناء، لكن المحظور ألا يكون هناك تشبه بالكافرات. وأما من حيث العورة فإن الرجل المرأة أمام زوجها كلها مباحة له أن يرى منها كل شيء، فإذا ليس هناك شيء محظور على الزوج حتى تقول يعني تتستر عنه. فتقول هنا: حضرت في بعض تغسيل الميت وقالوا لا يوضع في فم الميت وأنفه ماء لأنه يشرق، فهل هذا صحيح؟ يشرق لو كان حي، لكن الآن ميت كيف يشرق؟ يعني الميت لا يشرق. يقول هذا سائل يتعلق بالدرس: طريقة طلب العلم الشرعي، طريقة طلب العلم الشرعي وهي يعني سهلة وميسرة لله الحمد، فإن حلقات العلم في مساجد كثيرة، وكذلك قراءة الكتب التي تطبع في العلوم الشرعية ميسرة، والأشرطة والكتيبات ميسرة، فالإنسان الذي يريد أن يتعلم فطرق الخير كثيرة، لكن لا شك أن أعلاها هو حضور حلقات العلم، فإن سماع العلم فيه بركة. ولهذا نرى حتى في الجامعات والمدارس في بلاد غير المسلمين لو كانت السماع عن طريق التلفاز وعن طريق المذياع يكفي أو الأشرطة، لوزعت المناهج على البيوت وخففت من تكاليف ومصاريف الجامعات والمدارس، وقالوا تأتون في آخر العام للاختبار، لكن لا يغني هذا عن سماع العلم المباشر، وهذا العلم ليس بركته في السماع. فإذا يجوز الإنسان، هناك طرق مختلفة، لكن الأفضل أن يحرص على أن يفرغ من وقته شيئا يتعلم فيه دينه، فالإنسان ليس معذورا أمام الله إذا مات وعمره بعد 40 أو 50 أو 60 وهو لا يعرف معنى الدين، ولا يعرف يصلي الصلاة الشرعية ولا يعرف توحيد الله الذي من أجله خلق، ما عذره؟ إذا كانت الفرص متاحة والدروس موجودة وأنت تحرص على أن تتعلم أمور دنياك وأن تتقن فيها، ولكن تبقى طوال حياتك لا تحسن الصلاة الشرعية، أو لا تعرف معنى التوحيد، أو لا تعرف معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة تدخل بها في الإسلام وتلقى الله بها عند الموت وتبعث يوم القيامة وتسأل عنها، ما عذرك؟ ليس للإنسان عذر أن يلقى الله جاهلا. لا، لو في حياة الناس اليوم إذا التحق موظف بإدارة يدرب كيف يقوم بأعمال الإدارة وكيف يؤدي حقوق الإدارة، ثم إذا ارتقى فالتحق بالإمارة يدرب كيف يقابل الأمير وكيف يجلس أمامه وكيف يقدم له المعاملات، وإذا التحق بخدمة الملك أعطي دورات مكثفة أكثر حتى لا يخطئ، ولله المثل الأعلى. وأنت تصلي هذه الصلاة أمام مالك الكون، أمام الملك الأعظم عز وجل، ألا تستحي أن تصلي صلاة يردها عليك، وصلاة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عذر الإنسان أن يعبد الله عبادة جاهلة؟ ليس له عذر. كل واحد منا لا يرضى أن يكون رصيده من المال في أول العام مثل رصيده آخر العام، بل يحرص على أن ينمى، لكن رصيده من الدين يرضى به. قبل 20 سنة هو اليوم نفس الرصيد، إذن محبتك للدين ضعيفة. وإلا لو كان الإنسان يحب دينه يسعى كلما سمع حلقة علم يسعى إليها، لما؟ لأنه يتعلم كيف يعبد الله الذي خلق، كيف يقوم بما يرضي الله عز وجل، كيف يبتعد عن مساخط الله. لكن إذا فتر في قلبه الإيمان رضي بما كان عليه، لكن تراه في دنياه يوميا يحرص على زيادة المال، لكن لا ترى هذا الحرص في الدين، وهذا لجهله بعظمة الدين وقيمة الدين. المال قد تجمعه ولا تأكل منه شيئا ويرثه بعدك الناس، لكن دينك يرافقك في حياتك وبعد موتك. إذن هذا هو رأس المال، فاحرص على أن تتعلم العلم الشرعي الذي تعرف به ما يحبه الله وما يبغضه الله، لأن الدين مثل التخصصات الأخرى لا يعرف إلا عن طريق التعلم، فالطبيب لا يكون طبيبا إلا بالتعلم، والمهندس لا يكون مهندسا إلا بالتعلم، وكذلك الدين أنزله الله وبعث الرسل، هم قاموا بتعليم الناس، علموهم الدين فترات طويلة، والصحابة نقلوا الدين لأتباعهم، وهكذا. فلا بد من أن نحرص على أن نتعلم الدين حتى نعبد الله على علم. يقول أخ إنني أشكو من أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد والعصر أحيانا رغم الحرص على ذلك، وذلك بسبب النوم أكثر الأحيان. الجسم خلقه الله عز وجل وجعله محتاجا إلى الراحة، إن لم تعطه راحة ما أعطاك نشاطا. أما الذي لا يعطي الجسم راحته ثم يطلب منه أن يعطيه نشاطا فقد طلب منه خلاف طاقته، والله قد جعل الليل للراحة، لكن الذي يسهر إلى آخر الليل وربما يسهر على معصية الله كيف يقوم في الفجر وجسمه لم يأخذ الراحة تماما؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الليل مثل حياة الإنسان، طفولة ثم شباب ثم كهولة. يقول: الليل أوله طفولة، وأوسطه شباب، وآخره كهولة، يعني أحسن نوم للإنسان في أول الليل ووسطه، وأردأ نوم في آخره. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ووسطه ويقوم آخره، يأخذ شباب الليل فيقوم نشيطا. لكن الذي لا ينام إلا في كهولة الليل يقوم وهو ضعيف الجسم، لا يستطيع أن يصلي ويتأخر عن الصلاة. فإن نمت مبكرا فإنك تستيقظ بإذن الله مبكرا، والذي يبتلى بالسهر فعليه على أقل تقدير ألا يسهر على معصية الله، فإن السهر في غالب الأحيان يرافقه بعض المعاصي، وأنت تسهر والله عز وجل ينادي يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، ولكنك أنت مشغول بأشياء أخرى، فعليك أن تنام مبكرا حتى تستيقظ مبكرا، ولا تدري متى تنام نومة لا تقوم منها إلا أمام الله عز وجل، فعليك أن تذكر لقاء الله كلما جاء وقت النوم، تذكر أنك ستلقى الله، فلا ينبغي لك أن تنام على معصية الله. هنا سؤال طويل يحتاج إلى وقت آخر ولعل لا يتيسر الآن، ويسأل الأخ عن كتاب التوحيد أو كتاب التيسير. نحن ندرس كتاب تيسير العزيز الحميد، وهو كتاب يشرح كتاب اسمه كتاب التوحيد، ونتعلم من هذا الكتاب كيف نوحد الله، وكيف نجتنب الأعمال التي تجرح التوحيد، إما تضاد التوحيد أو تنقص التوحيد. فإن الإنسان لا يكون موحدا أي يحقق التوحيد في حياته إلا إذا عرف معنى التوحيد، لكن الذي لا يدرس معنى التوحيد كيف يكون موحدا؟ هذا لا يكون موحدا، بل ربما يعيش طوال حياته مشركا وهو لا يعلم، وليس له عند الله عذر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة التوحيد والعمل به، وأن نموت عليه ونحشر عليه يوم القيامة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.